راسك يا مرفوع دراسي أهلك يا عروسة من خير الناسي. كل أهل العروس حواليها يلا سوا سوا. ارفعي راسك يا بنت الأكابر أهلك نشامة ولهم المخاطر. الله معهم الله الله الله الله, الله. ارفعي راسك يا بنت الأصايل أهلك نشامة يا نعمة السلايل. مع أحلى عروسة يلا سوا الله. ارفعي راسك يا بنت الأكارم أهلك نشامة وصحابة العمايم. نيالك يا هالعروس في عندك عزوة كبيرة أهلك من أحسن الناس باسم وجوه الديرة. حيا الله بأهل العروس الأشويد هلا هلا والله هاي. نيالك يا هالعروس نيالك ع أبوك أبوك من أحسن الناس عصيت وأخذوك. نيالك يا هالعروس نيالك على عمامك عمامك من أحسن الناس عزموا سند قدامك. نيالك يا هالعروس نيالك على أخوالك أخوالك من أحسن الناس فيهم تعتز بحالك. علاش ربيتي عوينات الغزال قوليلي علاش ربيتي عوينات الغزال. ربيت في بيت ابوي على العزة والدلال ربيت في بيت ابوي على العزة والدلال. قوليلي علاش ربيتي عوينات المهام قوليلي علاش ربيتي عوينات المهام. وربيت في بيت ابوي على العزة والأباها وربيت في بيت ابوي على العزة والأباها. يا شفتي شفتيها عروس محلاها بتميل خفة ودلال يا ما تبرغلاها. بدعي لرب السما من العين يحماها وتكون طول العمر عيشتها هنية. الله الله عليك تسبيحات الله. يا نور يا نور يا نور عينيا عريسك مليح وانتي شلبية. لبسك بياضي طلعت بياضي عريسها راضي هالحلوة النجمية. لبسات الزيتي وقلعات الزيتي عبرات عبيتي وصارت محلية. لبسات الأزرق قلعات الأزرق راحت ما تغرق ببحر طبري. في العروسة وأهل العروسة وصبحت نحيي أهل العروسة جميعاً.